كل محظورات الإحرام صارت حلال له إذا أتى بالثلاثة كلها. إذا أتى باثنين منها كما لو رمى وحلق فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول، يجوز له فعل المحظورات ما عدا النساء، يعني لا ما عدا عقد النكاح والمباشرة والوطء فلا تجوز له، واضح؟ طيب إذا جامع بعد ما رمى الجمرة وحلق، هذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، ماذا عليه؟ عفوا، إذا جامع قبل التحلل الأول، أول شيء إنسان خرج من عرفة تمام أو في عرفة حصل منه جماع، هذا قبل التحلل الأول، ما الذي يترتب عليه؟ نقول أول شيء فسد حجه، ثاني شيء يلزمه إكمال، ما تقول فسد حجك ترجع للبيت، لا، فسد الحج ويلزمه إكماله، الثالث عليه بدنة، الرابع يلزمه القضاء من السنة الجاية، السنة الجاية يروح يحج يقضي حجته الفاسدة، بس ما أدري يعطونه تصريح ولا لا، لكن يلزم يدبر عاد يروح للجوازات يشوف حل. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فهذا لا يفسد الحج لكن عليه شاء، وأما إذا كان الجماع بعد التحلل الثاني فهذا إيش عليه؟ عليه الغسل بس، ليس عليه شيء. ننتقل بعد ذلك إلى العمرة. العمرة أركانها الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، والعمرة واجبة في العمر مرة مثل الحج، يعني الحج واجب في العمر مرة، لكن وجوب العمرة أضعف من وجوب الحج، الحج ركن من أركان الإسلام وهو محل إجماع. بالنسبة للذبائح عندنا الهدي والفدية والأضحية، الهدي والفدية والأضحية، بالنسبة للأضحية من أي الأجناس تخرج هذه الذبائح؟ نذبح إيش؟ دجاج؟ قال لك تذبح واحد من ثلاثة، إما إبل أو بقر أو غنم. ما وقت الأضحية؟ يبدأ من بعد صلاة العيد إلى نهاية اليوم الثاني عشر، يعني أيام الذبح ثلاثة ولا أربعة؟ المذهب أنها ثلاثة، والمفتى به وهو رواية في المذهب ومذهب الشافعي أنها أربعة، لكن المذهب ثلاثة، يعني يوم العيد ويوم 11 ويوم 12. أما اليوم الثالث عشر هذا محل خلاف، الذبح فيه محل خلاف. من أحكام الأضحية أن يستحب فيها التثليث، أن يتصدق بثلث ويهدي ثلث ويأكل ثلث، ومن أحكامه أنه إذا تعينها تعينت. الأضحية سنة ليست واجبة، لكن إذا عنده شاه قال هذه أضحيتي خلاص تعينت عليه، ما يجوز أنه يبطل ولا يبيعها، لا، لابد أن يذبحها. وأما العقيقة فوقتها في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر في الحادي والعشرين. ومن أحكام العقيقة، العقيقة أحكامها كالأضحية، وتكون عن الغلام شاتان وعن الجارية إيش شاة، بس عن الجارية شاة. ما هو السن المجزي في الذبائح؟ الإبل ما له 5 سنوات، البقر ما له 2 سنوات، الغنم إن كانت من الماعز 1 سنة وإن كانت من الضأن 6 أشهر. إيش الفرق بين الماعز والضأن؟ لا، مو الذكر والأنثى، الضأن هو ما له صوف، يعني هذا تقريب للموضوع، والماعز له شعر. هناك عيوب تمنع من إجزاء الأضحية ككونها مثلا عوراء بين عورها أو عرجاء بين عرجها أو مريضة أو كذا، هذه أبيات تذكر طالب العلم بالتكرار، وكرر العلوم فالتكرار خير معين به وصار إلى آخره. نأخذ بعض التمارين في الحج على وجه السرعة. السؤال 34 صفحة كم؟ وستة وعشرين. ضع علامة صح أو خطأ في كل خانة. رجل كافر تيسرت له فرصة الحج فحج بعد سنة أسلم، لا يصح حجه، هل يصح منه؟ لا يصح منه، ولا يجب عليه، ولا يجزي عن حجة الإسلام مرة واحدة. طبعا هذا غلط الموجود، المفروض ما يطلع كذا. رجل مجنون، ما أدري هذا خطأ، معليش، صفحة كام يا شيخ؟ 126. إيش تسوي؟ يصح منه تحط صح أو تحط خطأ، ماشي. طبعا هذا كله الآن الشرائح هذه ما هي مضبوطة حقت ال، خلينا نأخذ، طيب اتركوا الإجابات خطأ، عاد هذه سويتها قبل الدرس ونسيت أحذف منها بعض الأشياء. طيب وين قلنا هذا الرجل الكافر تيسرت له فرصة الحج فحج وبعد سنة أسلم. لا نعم يجب عليه قضاء الحج، إذن هذا لا يصح منه الحج. ننتقل للي بعده، رجل مجنون حج مع عائلته وبعد 3 سنوات رجع له عقله. رجل مجنون حج مع عائلته بعد 3 سنوات رجع له عقله، لا يصح منه الحج، تمام، ويجب عليه أن يحج بعد ذلك بعد رجوع العقل. أما في حال جنود فهذا ما يصح منه. رجل مسلم غني لكنه مسلول لا يمكنه الحج، رجل مسلم غني لكنه مسلول لا يمكنه الحج، يجب عليه إيش؟ أن يخرج من ماله لمن يحج عنه ويعتمر. طفل عمره 3 سنوات حج مع عائلته، يصح حجه ولا لا؟ يصح حجه، يصح الحج منه، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. طبعا الآن هذا في الشاشة خطأ، صبي مميز عمره 9 سنوات حج مع عائلته قبل البلوغ، يصح حجه، ولكن يلزمه أن يحج بعد بلوغه مرة أخرى لأنه لا يجزي عن حجة الإسلام. واتركوا الإجابات اللي في الشاشة. رجل مسلم فقير لا يجد مالا يحج به، يصح منه لكن لا يجب عليه. وهل يجزئه لو حج؟ يجزئ عن حجة الإسلام، نعم يجزئه عن حجة الإسلام. واتركوا الإجابات. امرأة مسلمة لا تجد محرما يحج معها، نقول لا يجب عليها الحج. بين الحكم فيما يأتي، حج ولم يقف بعرفة لا يصح حجه. السؤال اللي بعده، ايش هذا الكلام؟ جاوز الميقات بغير إحرام وأحرم بعده، جاوز الميقات بغير إحرام وأحرم بعده، يصح حجه، عليه دم. فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. شوف فرق بين الدم الواجب بترك الواجب، فهذا دم على التعيين يجب دم. فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. واضح؟ وأما الدم الواجب بفعل محظور فهو على التخيير، صيام أو إطعام أو ذبح شاة. حلق شعره وهو محرم، يصح حجه، وعليه فدية، صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. ترك رمي الجمرات في حجه، يصح حجه، وعليه دم. فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وقف في حجه بعرفة من صباح عرفة إلى العصر ثم خرج منها ولم يرجع، يصح حجه، وعليه دم. أنتم عندكم خيارات، إما عليه دم أو عليه فدية. نعم عليه دم. طيب ترك طواف الحج الوداع في حجه، يصح حجه، وعليه دم. تطيب وهو محرم في حجه، يصح حجه، وعليه فدية. ترك طواف الإفاضة في حجه، ترك طواف الإفاضة لا يصح حجه. ترك طواف القدوم يصح حجه ولا دم عليه. اعتمر بدون أن يحرم لا تصح عمرته. ترك السعي في عمرته لا تصح عمرته. والسؤال 36، اختر العمود ألف ما يناسبه من عمود باء. الجماع قبل التحلل الأول يفسد الحج ويلزمه إكماله عليه بدنه ويلزمه قضاء العام كل. الجماع بعد التحلل الأول عليه شاء، الجماع بعد التحلل الثاني لا شيء عليه. أكمل الفراغ تكون الوضحي من 3 أجناس، الأول الإبل والسن المجزئ فيها 5 سنوات، والثاني البقر والسن المجزئ فيها 2 سنين، والثالث الغنم والسن المجزئ فيها من المعز سنة ومن الظن 6 أشهر. وقت الأضحية من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم 12، ولا يجزئ فيها العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها. وأما العقيقة فتكون على الذكر شاتان وعن الأنثى شاء.